الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقبل أن نخوض في حكم تارك الصلاة وبيان أدلة القائلين بتكفيره والقائلين بعدم تكفيره، أعني من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا، أذكر بما قلته سلفا، وهو أنني لا أقصد من وراء هذه الدروس أن نصل إلى قول فصل في مسائل الخلاف بين أهل العلم الكبار، فليس يجوز لمثلي ولا من هو أعلم مني أن يدعي أنه يستطيع الفصل في هذا الخلاف الكبير بين الأئمة الفحول رحمهم الله تعالى. إنما أهدف من خلال هذه المناقشات إلى تكوين الملكة الفقهية التي يستطيع بها طالب العلم أن يعرف كيف يفهم الدليل، وكيف يوجه أقوال أهل العلم في الاستنباط من الدليل. ثم أهدف إلى أنه لا بد أن يعرف كل امرئ قدره، وأن ينصف من نفسه إنصافه من غيره، لأننا في الحقيقة أمام جرأة وقحة تتابع عليها كثير من المبتدئين في طلب العلم، حتى أباحوا لأنفسهم مناطحة الكبار من أهل العلم، وحدوا ألسنتهم للرد على الكبار من العلماء بأقوال يظهرون منها الأدب معهم، وهي في باطنها تنم عن قلة أدب بل عدم أدب. مشكلة عندما لا يعرف المرء قدره ويظن أنه على شيء وليس على شيء، لا سيما إذا ناقش مسألة وقد تقدم عنده اعتقاد رأي ما يتعلق بهذه المسألة، فتراه يرد على المخالفين مهما عظم قدرهم وعلى في العلم كعبهم، ويتصور أنه يستطيع أن يجابههم أو يرد عليهم وهو قد اعتقد قبل أن يستدل، أو يحاول أن ينتصر لما اعتقده، فيدفعه ذلك إلى الإتيان بأقوال يوجه بها الأحاديث لم يسبق إليه. لأنني في الحقيقة عندما هممت بالحديث في مسألة حكم تارك الصلاة، حاولت أن أطالع أكثر الكتب التي تعرضت لبحث هذه المسألة، فوجدت مما ذكرت لكم الآن الشيء الكثير، ووقع اختياري على أحد هذه الكتب أمرين. الأول أن الكتاب معنون له بحكم تارك الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية، والثاني ضبط نصها واعتنى بها أبو عبد الله النعماني الأثري، وطبعا في موضع آخر قال السلفي، وراجعها فلان وفلان اثنان من أعلام السلفية، بل ربما تحاكم السلفية إليهما. وأنا أقف على موضعين اثنين من هذا الكتاب يبينان الفوضى العلمية التي سادت بين طلاب العلم، ويدلان على ما قلته لكم من الجرأة في الرد على العلماء الكبار وعدم احترامهم وتوجيه الأحاديث بما لم يسبقوا إليه. فمن ذلك قال في مقدمة الكتاب، طبعا المفروض ان الكتاب ايه، حكم تارك الصلاة لمين؟ لشيخ الإسلام تيمية. هذا بالله عليكم بداهة يفهم منه ايه؟ انا اشتريت الكتاب ظنا مني ان هذا الكتاب جمع اقوال شيخ الإسلام تيمية في كتبه المختلفة في مسألة ايه، تارك الصلاة. هل يظن غيري خلاف ما ظننت انا؟ حكم الصلاة لمين؟ لشيخ الإسلام. طب شيخ الإسلام اتكلم في مواضع كثيرة، اشهرها تعلقا بالفقه ولصوقا به كتاب ايه، كتاب لا مش مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى مش كتاب فقه، ده مجموع الفتاوى كتاب شامل للعقيدة والتفسير والأصول والحديث وشرح الحديث وبيان الصحيح من الضعيف والأحكام العملية في الصلاة والزكاة ونحوها. إذن هو كتاب شامل مجموع من فتاوى ابن تيمية، ما نقدرش نقول إن هو إيه خاص بالفقه، إنما الكتاب الخاص بالفقه إيه؟ شرح العمدة. فإذا بي أبحث فلا أجد نقلا من شرح العمدة، وإنما هي مجرد أسئلة وجهت إلى شيخ الإسلام وأجاب عليها في مجموع الفتاوى، ونقلت هنا مع تعليق المؤلف بما يخدم إيه؟ رأيه هو. ثم يتجاسر ويرد كلام بعض العلماء، وأخص بالذكر هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. من ذا الذي يستطيع أن يقف في مواجهة العلامة الجبل الراسخ الشامخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويسفه قوله بنحو ما تسمعون الآن؟ يقول لك لست أدري لهذا القائل بالتفريق بين ترك صلاة وترك الصلاة بالكلية، كيف ذهب إلى ذلك؟ مش عارف. هل مشكلتنا أنك لا تعرف ثم تحاكم الشيخ إلى جهلك وعدم علمك؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ترك صلاة وترك أكثر من صلاة في الجمعة ولا لا؟ قال إيه؟ من ترك الجمعة ثلاثا، يبقى إذن في فارق بين تركها مرة واثنين وثلاثة فضلا عن تركها بالإيه؟ بالكلية. ثم إن الشيخ رحمه الله لما اتكلم في مسألة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا يعني أنه تركها بالكلية، لأن من ترك صلاة لا يقال له ترك الإيه؟ الصلاة، وإنما ترك بعض الصلاة، لأن الصلاة هنا اسم جنس يعم إيه؟ الصلاة بالكلية. ده كلام علمي منطقي مقبول ولا لا؟ فيأتي صاحبنا ويرد على الشيخ بأنه لا يرى فارقا بين ترك صلاة وترك الإيه؟ الصلاة بالكلية. أنت مين؟ وأنا قلت قبل ذلك يا جماعة لابد أن يعرف كل منا قدره، لما يقول أنا بقول أنت مين، سؤال يجب أن يوجه أنت مين. هنا يقول وقد يعترض بعض الأفاضل يعني الألقاب التوحي بالأدب، ولكن نشوف اللي بعدها، على خروج هذه الرسالة في هذا الوقت الذي تهاون فيه الكثير من المسلمين بأمر الصلاة، فيقول إن القول بعدم تكفير تارك الصلاة إفساد في الأرض، لأنك لو قلت للناس على ما فيهم من ضعف الإيمان إن ترك الصلاة ليس بكفر يخرج عن الملة تركوها، والذي يصلي لا يغتسل من الجنابة ولا يستنجي إذا بال، فيصبح الإنسان على هذا بهيمة ليس همه إلا أكل وشرب وجماع فقط، وهذا قد قاله بعضهم. كلمة بعضهم بتوحد الله عليك إيه؟ إنه نظير أو قرين أو مكافئ زي زيه، لكن القائل هذا الكلام بحروفه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، في الشرح الممتع هذا يقال في حق الشيخ ابن العثيمين قال بعضهم نكر هو، وفي الأول يقول إيه وقد يعترض بعض الأفاضل. اعترض على مين؟ المفروض أنت اللي بتعترض مش هو اللي بيعترض، فمثل هذا يكون من باب الأدب مع العلماء. وفي الآخر يقول إحنا سلفيين وأثريين وأول آخره. السلفية تميز باحترام الصغار للكبار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه، قال بعضهم أو وهذا قد قاله بعضهم. فلهم نقول إن حكم الله لا بد من إظهاره وبيانه. حكم الله ما شاء الله، هو احنا بنتكلم في مسألة إن الصلاة فرض ولا قطع يد السارق واجب لكي نقول حكم الله؟ يعني أصبحت المسألة كأنها إيه؟ مسألة مقطوع بها لا تحتمل اختلاف. ما هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبريدة رضي الله تعالى عنه، بريدة الصحابي الجليل، فأنزلهم على حكمك أنت ولا تنزلهم على حكم الله جل وعلا، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. هل علمت يا هذا أنك قد أصبت حكم الله عز وجل في هذه المسألة التي طال بين الخلاف فيها بين العلماء الكبار الأوائل والأواخر، ليقال إن حكم الله لابد أن حكم الله لابد أن يظهر؟ سبحانك ربي، يعني هذا ارتقاء إلى مستوى لو عرف المرء قدره ما طمحت نفسه إليه. إن حكم الله لابد من إظهاره وبيانه، ولا يجوز كتمانه وإخفاؤه عن الناس لمثل هذا المحذور. وقد قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. سبحانك ربي، المسألة أصبحت بينة وهدى لا يحتمل القول الآخر لكي يلعن من لا يبينه. هب أنك تدين بهذا الرأي، فهل من حقك أن تحمل غيرك على رأيك؟ إذن لا داعي لمسائل الخلاف بالكلي. قال الحافظ ابن كثير: وهذا وعيد شديد لمن يكتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة. بالله عليكم لو كانت الدلالات بينة كان العلماء يختلفوا ليه؟ أحمد كان هيخالف الشافعي ليه؟ والصحابة كان هيخالفوا من جاء بعدهم ليه؟ الدلالات يعني بيذكر كلام ربما لا يعي إنه عليه هو لا يخدمه بل يدينه. وهذا وعيد شديد لمن يكتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدي النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. وقد ورد في الحديث المسند من طرائق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إذن سمحوني في هذا التعبير، النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أن يلجم بلجام من نار، وعمر يستحق أن يلجم بلجام من نار. ألم يقل معاذ رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. إذن والبخاري وغير من أئمة العلماء قالوا: باب جواز كتمان العلم للمصلحة الراجحة. ألم يقل عمر رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد أعطاه عليه وقال له: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما فبشره بالجنة، فلقي من؟ عمر. فقال له ذلك فضربه حتى قعد لإسته، وقال لما جاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله خلهم يعملوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة خليهم يعملوا. قال نعم هناك من الناس من إذا سمع القول بأن تارك الصلاة غير خارج من الإسلام تهاون في شأن الصلاة، لكن على العلماء والدعاة أن يبينوا ما ترجح لهم أنه حكم الله من جهة وعقاب تارك الصلاة من جهة أخرى، وبذلك يقضى على ما يمكن أن يترتب على بيان هذا الحكم، فإنه كما يتهاون البعض عندما يعلم هذا الحكم أيضا يسرف الكثير من الشباب في تكفير كل تارك للصلاة أو غير محافظ عليها لسماعه لمن يقول بتكفير تارك الصلاة وبيقول بتكفير تارك الصلاة بحجة ولا بدون حجة. وكما أنت تدين بعدم تكفيره فالآخر يدين به بتكفيره، ما الفارق بينكما؟ قال فالصواب الذي لا شك فيه أن يبين الحق في حكم التارك مع بيان عقوبة المتهاون المتكاسل. ألا ترى، شوف الإلزام بغير اللازم، ألا ترى إذا وجد من يكفر تارك الزكاة مثلا ويقول هذا الحكم إنما هو سدا للذريعة، فهل نوافقه ونقبل قوله ونحن لا نرى تكفير تاركها بغير جحود لها، أم ننكره من جهة ونبين عقاب تارك الزكاة من جهة أخرى؟ لا شك أنه الثاني. وأيضا فلو انتشر عياذا بالله الزنا كما هو الحال في بعض البلاد اليوم، فقال بعض من ينتسب إلى العلم بكفر الزاني واستدل على ذلك بشيء من النصوص التي بمفردها قد تساعده على ذلك، زعما منه أن هذا القول لا بد منه ليرتدع الناس وينزجر عن هذا الفعل، فهل نوافقهم على قولهم هذا؟ سبحانك ربي، كأنه جعل الذين يقولون بتكفير تارك الصلاة إنما قالوا ذلك من باب إيه؟ سد الذريعة فقط. وهل فيه واحد من الذين قالوا بتكفير تارك الصلاة استدل بدليل سد الذريعة؟ لا والله ما في واحد من أهل العلم القائلين بتكفير تارك الصلاة قال نقول بتكفيره سدا لذريعة تركه وتهونه للإيه؟ تركه للصلاة وتهونه به. ما أحد استدل بقاعدة سد الذرائع بالمرة. هذا كله لماذا؟ أنا أعتقد أن هذا كما قلت من باب مناطحة الكبار والرد عليهم وإلزامهم بما لا يلزمهم. العلماء لما قالوا بتكفير تارك الصلاة ما لجأوا إلى مسألة سد الذريعة، وإنما استدلوا بأدلة سيأتي ذكرها وهي قد تزيد عن 50 دليل. فكيف يقال هذا؟ ثم انظر هذا الشطط في ما يسمى بالمحادثات العلمية. أو المجالس العلمية. طبعا من الأدلة اللي استدل بها بعض أهل العلم على تكفير تارك الصلاة حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في منازعة الحكام قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عز وجل فيه برهان، مع حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا نقاتلهم يا رسول الله، قال لا ما صلوا. فجمعوا بين الحديثين وقال هذا في إيه؟ إن الصلاة من الكفر الأكبر المخرج من الملة. سيأتي إن شاء الله بيان وجه الدلالة من الحديثين أثناء ذكر أدلة القائلين بالتكفير والقائلين بإيه؟ بعدم التكفير. لكن شوف الكلام لما يوصل الأمر بالأحداث إلى توجيه الأحاديث بغير ما سبقوا إليه. اسمع يا شيخ عمرو، شوف اللغة تساعدنا على الكلام ده ولا لا، الله يبارك فيك وكل من يفهم في اللغة. بيقول وبعد كتابة هذا الكلام، طبعا هو قال ايه؟ ان المنازعة لا تستلزم، او ان المقاتلة لا تستلزم الايه؟ المنازعة. ما علينا من هذا الكلام، لكن بيقول وبعد كتابة هذا الكلام بأكثر من عام جمعتني احدى المجالس العلمية بالاخ الفاضل ابي حذيفة المصري حفظه الله، ووقع السؤال عن هذه المسألة والبحث فيها. نتباحث كأقران ولا نتباحث كعلماء؟ قد بلغوا على الأقل من تحصيل أدوات البحث والنظر ما حصله الكبار في هذا العصر وهم بحمد الله موجودون. نعم. قال فكان مما قاله الأخ أبو حذيفة حفظه الله جوابا عن هذه النقطة بارك الله فيك، إن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة، وأنا بالله عليكم أرجو منكم تدبر الكلام والصدق في الحكم عليه، لا مجاملة لي ولا لغير. قال إن قوله في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لا ما صلوا، هو في الحقيقة يراد منه إعطاء هؤلاء الحكام فرصة إمهال حتى تردعهم صلاتهم وتنهاهم عن المنكر الذي صدر منهم. فقد قال ربنا عز وجل في الآية المعروفة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهو علاج وردع إيماني من داخل النفس المؤمنة منشأه المحافظة على الطاعة، وهي متمثلة هنا في فعل الصلاة. أما قوله في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فالمراد منه هو عدم منابذتهم لكونهم أقاموا الصلاة في الناس في المساجد والمصليات الجمع والجماعات وصلوات العيدين والاستسقاء وغيرها. فقد حمل المشرع العلماء والخطباء والدعاة إلى الله تعالى مسؤولية كبيرة ليقوموا بدورهم في الإصلاح والتوجيه عامة، وفي توجيه وإصلاح الحاكم خاصة، حتى تزول تلك المنكرات. والقيام بهذه المسؤولية سيكون بالطبع من خلال المساجد التي أقامهم أي الحكام الصلاة فيها، فهذا علاج وإصلاح للحكام عن طريق أهل العلم الذين يفترض فيهم أن يؤثروا في المجتمع والحاكم معه. أما إذا لم يجد ذلك نفعا ولم ينتصح الحاكم ولم تنهه صلاته ولم يرتدع، فحينئذ تكون المنابذة والمقاتلة، وحينئذ ستكون مبررة، وهذا مع صلاته وإقامته الصلاة في الناس بالطبع. فافهم هذا جيدا، بالله عليك هذا الكلام مقبول ولا غير مقبول؟ أنا أرى أنه غير مقبول بالمرة، لأني سأقول أولا من سبق إلى هذا القول من السلف والعلماء رحمهم الله تعالى متوافرون على شرح هذه الأحاديث في كل كتب السنة والدواوين بين أيدينا، فمن ظفر بقول يوافق هذا القول فليأتني به. يعني أنا راجعت سريعا كلام النووي رحمه الله وكلام القرطبي رحمه الله وكلام ابن بطال وكلام الحافظ، يعني وكلام السندي في كتب من خلال الكتب الستة فقط، لم أظفر بقول يوافق هذا القول. فمن أين جئنا به ونحن نقول سلفيين؟ السلفي يميزه أنه لا يكاد ينطق بحرف ما لم يكن له إيه سابق، فأين السابق إلى هذا القول؟ هذه واحدة. الثانية قوله هو في الحقيقة يراد منه إعطاء هؤلاء الحكام فرصة إمهال حتى تردعهم صلاتهم وتنهاهم. أين الحقيقة هنا؟ الأصل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مقاتلتهم فقال لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ثم يقال بعد ذلك إن هم طالما بيجمعوا الناس في المساجد يبقى أصبحت المسؤولية مسؤولية العلماء، هم اللي ينصحوا الناس حتى يمنع هذا المنكر ويحارب هذا الفساد. يعني إذا جاء للناس في المساجد أو إذا جاء بالناس إلى المساجد هذا يرفع السيف عنه؟ من قال بهذا من أهل العلم؟ وأنا سأذكر لكم تأويل الحديث إن شاء الله أثناء ذكر الأدلة، ما أحد قال هذا من أهل العلم. ثم تأتي الطامة الكبرى التي تخالف إجماع أهل السنة والجماعة، هي دي المشكلة، إن الإنسان قد يجر من حيث لا يشعر إلى اعتقاد يخالف اعتقاد أهل السنة لاعتقاد فاسد تأصل في نفسه قبل، فأراد أن ينزل الأدلة عليه بلوي أو بلي أعناق النصوص لتتفق مع إيه؟ مع ما اعتقد، فيقول إيه؟ أما إذا لم يجد ذلك نفعا خلاص هم صلوا والصلاة لم تنههم عن الفحشاء والمنكر، وجمعوا الناس في المساجد والخطباء والوعظ ما انفعش كلامهم، وما زال الناس على الإيه؟ على المنكر والفساد، يبقى عندئذ ايه؟ ولم ينتصح الحاكم ولم تنهه صلاته ولم يرتدع، فحينئذ تكون المنابذة والمقاتلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وصاحبنا يقول إيه؟ لا ما لم تنفع الصلاة ولم تنفع إقامة الصلاة. ما علاقة هذا بذاك؟ ثم وحينئذ ستكون مبررة، يعني عندئذ الخروج على الحكام إذا الفساد لم ينقطع والمنكر لم يزل، يبقى إيه؟ عندئذ يجوز الخروج على الايه؟ الحكام، وحينئذ ستكون مبررة، أي مقاتلة الحكام ومنابذة الحكام ستكون مبررة. وهل في ديننا أن الغاية تبرر الوسيلة؟ ده تبقى مصيبة لو احنا قلنا بهذا القول، تبقى مصيبة، لأن الأصل عندنا مشروعية الوسيلة قبل النظر إلى الايه؟ إلى الغاية. انت ما عليك ان تصل، انما عليك ان تسلك السبل الشرعية، وصلت او لم تصل، وحينئذ ستكون مبررة. وهذا مع صلاته واقامته، يعني حتى لو بيصل وبيقيم الصلاة في الناس والمنكر لم ينتهي والفساد لم ينتهي، يبقى ايه؟ حتى لو بيقيم الصلاة وبيقيموها في الناس برضو ايه؟ نخرج عليهم ونقاتلهم بالسيف. بالله عليكم، هذا كلام سلفي؟ هذا كلام أثري يحترم منطوق الأحاديث التي معنا؟ وهذا الذي قلته مش كلاما، أنا بقرأ بقية الكلام. وهذا الذي قلته هو ما جرى عليه عمل بعض السلف، فقد خرج بعضهم، خلاص الرجل لقى إيه؟ قرر قعد الوقت جواز الخروج على الحاكم وإن كان بيصلي وبيقيم الصلاة، طالما إن المنكر إيه؟ لم ينتهي والفساد لم ينتهي، يبقى يجوز الإيه؟ المقاتلة والمنازعة. ويستدل بقى يأكد كلامه، خلاص قعد القعدة ثم يستدل عليه. وهذا الذي قلته هو ما جرى عليه عمل بعض السلف، فقد خرج بعضهم فعلا على حكام رأوا منهم ما ينكرون مع أنهم يقيمون الصلاة في الناس، فقد خرج الحسين بن علي على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. ولست أدري يعني الحسين خرج على معاوية إمتى، أنا أعرف أن الحسين خرج على مين؟ على يزيد بن معاوية، لكن هو قط. وخرج ابن الأشعث ومعه سعيد بن جبير على الحجاج بن يوسف الثقفي، والمتتبع للتاريخ الإسلامي يجد الكثير من هذا، يعني هو أتى بالواقع اللي حصل ثم بعد ذلك يريد أن يهول فيقول إيه؟ المتتبع للتاريخ الإسلامي يجد الكثير. فأين الكثير؟ اللي أنت ذكرتهم هم اللي حصل، فأين الكثير؟ زي واحد يقول لك إيه؟ وفي الباب من الأدلة ما لا يأتي عليها الحصر، وهو يمكن ما يكونش في الباب إلا دليل أو اثنين اللي ذكرهم. يا جماعة لماذا؟ أليس هذا من الكذب؟ قال بل إن بعض من لم يخرج من السلف كان المانع عنده فقط هو النظر إلى المصالح والمفاسد، وأنه رأى المفاسد أعظم من المصالح. ثم يستدل بإيه؟ بفعل ابن عمر. ابن عمر اللي وقف وقفة شديدة جدا في وجه كل من يحاول الخروج حتى على يزيد بن معاوية، كما سيأتي ذكره وفي صحيح البخاري. يقول فهذا هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما علل عدم خروجه. سبحان الله، يعني هو رد أحد الرعية على الحاكم في مسألة يعتبر خروج عليه؟ يعني ابن عباس لما رد على ابن الزبير في مسألة نكاح المتعة، وعلي لما رد على أبي بكر وعمر في مسألة المتعة في الحج، وابن مسعود لما رد على عثمان في مسألة إتمام الصلاة في منى، كل ده نسميه خروج على الحكام؟ ولا مناقشة علمية تهدف إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده صاحبنا بيعتبره ده خروج، يعني مجرد ان صحابي يرد على خليفة ويبين له حكم مسألة خالف فيها، يبقى ده ايه؟ ده الخروج اللي ورد في الاحاديث. يقولك فهذا هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما علل عدم خروجه لما خطب معاوية وقال من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر فليطلع لنا قرنه، فلا نحن أحق به منه ومن أبيه بقوله فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان، والأثر في صحيح البخاري. بالله عليكم دخلوا، مجرد رد على معاوية رضي الله تعالى عنه فيما قال، بغض النظر عن صواب القول أو خطأه، هل مجرد أن يقول له أحق به فلان ده يعتبر خروج عليه، ولا مجرد رد على قول فقط في حين أن ابن عمر وصحيح البخاري اسمعوا هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث 7111، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب عن نافع، طبعا إسناد في أعلى درجات الصحة. قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلع ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وصاحبنا يقول إن اللي منعه من الخروج خوف الإيه؟ المفسد. وده ابن عمر بيعتبر إن مجرد النقوص في البيعة أو نكث العهد مع هؤلاء إيه؟ غدر، بل أعظم أنواع الغدر. طيب قال وأما وأما عن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا، فهذا يفيد أو يجيز مشروعية الخروج على الحكام إذا ما صدر منهم الكفر البواح، ولو ادعى أحدهم إقامة الصلاة أو رؤيا يصلي، بل ولو أقام الصلاة في الناس. والله كلام يضحك، واحد كفر صلاته لازمتها إيه وإقامة الصلاة في الناس إيه؟ فهل الآن ممكن واحد يتخيل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا الصلاة فيكم لا ما صلوا إن ده يشفع لهم كفرهم؟ ده بعد الكفر، ما بعد الكفر من ذنب، يبقى إذا ترك الصلاة بعد ذلك بعد ما كفر إيه المشكلة؟ حاجة غريبة يعني، سبحانك ربي. فهذا شيء وذاك شيء آخر، وبالتالي نرى ربط بعض العلماء الأجلاء بين هذا الحديث وبين الحادثين السابقين غير وارد ولا حتى محتمل يعني، وعليهم يرد الآتي. شوف التعكير بيعكر على العلماء الأجلاء بإيه؟ بعض العلماء الأجلاء، لكن شوف التعكير عليهم بيبقى شكله إيه. لو قال حاكم ما حكمي كحكم الله تعالى أو خير وأحسن من حكمه تعالى، هل تمنع صلاته هو كون ما صدر منه كفرا بواحا؟ ايه الوارد في هذا؟ هو كفر بقوله هذا بتوفر الشروط وانتفاء الايه الموانع، حتى لو صلى ما قلنا ما في بعد الكفر ذنب، خلاص هذا وارد بيعكر وخلاص، يعني لا يدري بما يعكر، المهم يعكر. قال هل فهم من خرج فعلا من السلف على الحكام الذين صدر منهم المنكر والذين أيضا لم يخرجوا ولكنهم وافقوا على أصل المبدأ؟ هم فين دول اللي اسمعوا كده يقول ده فيه 50 صحابي ومئة تابعي وألف تابع تابعي مشوا في السكة دي؟ فين الكلام ده؟ احنا بنعد أفراد، بنقول مين؟ الحسين بن علي وابن الزبير، على خلاف في كون الزبير هو اللي خرج ولا خرج عليه، وابن الأشعر مين كمان؟ ايه يعني مش قادرين نكمل أصابع الإيد الواحدة في العدد ونقول ايه اللي وافق من السلف اللي خرج فعلا واللي وافق من السلف هم فين دول؟ أليس هذا من التهويل يا إخوان؟ يقول والذين أيضا لم يخرجوا ولكنهم وافقوا على أصل المبدأ، إلا أنهم رجحوا ترك الخروج لكثرة المفاسد المترتبة عليه، أن الخروج لا يجوز ما صلى الحاكم أو ما أقام فيهم الصلاة. نحن نقول نعم، اثبت أنت أنهم امتنعوا عن الخروج مع كفر هؤلاء أو كونهم يصلون أو العكس. يعني الذين لم يخرجوا لماذا لم يخرجوا؟ حاجة من الاثنين، إما أنهم وجدوا هؤلاء لم يكفروا كفرا بواحا، وإما أنهم رأوهم يصلون أو يقيمون الصلاة وبالتالي إيه؟ لم يخرجوا. طيب لو افترضنا أن في طائفة خرجت، هل هذه الطائفة مصيبة ولا مخطئة؟ وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هل عرف أو نقل عن أولئك الحكام الذين خرج عليهم أنهم تركوا الصلاة أو لم يقيموها في الناس؟ وهل أتوا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان؟ سبحانك ربي. خلاص هو قرر قاعدة أن خروج اللي خرج من السلف ده إيه؟ صحيح ولا غبار عليه ولا شبهة فيه. ثم بعد ذلك بدأ إيه؟ يحاكم العلماء اللي استدلوا بالإيه؟ بالحديث. ولهذا أنا كتبت في آخر الصفحة: لماذا لم تسأل نفسك هل يوجد مانع من تعدد أسباب الخروج إذا أخذت وصفا واحدا وهو الكفر؟ يعني لماذا الكفر؟ ممكن نقول إيه؟ من دواعي الخروج على الحكام واحد الكفر البواح، وأيضا إيه؟ ترك الصلاة أو منع إقامة الصلاة في الناس. وكم من حكم يعلل بأكثر من علة أو يكون له أكثر من إيه؟ من سبب. نعم. ثم وأيضا هل كان الخارجون من السلف مصيبين أم مخطئين؟ وهل أقرهم غيرهم على الخروج أم لا؟ طبعا الإجماع منعقد على عدم جواز الخروج على الحكام إلا في حالة رؤية الكفر البواح الظاهر الذي لا لبس فيه ولا غموض، بل من العلماء من علق ذلك على القدرة على ذلك بلا مفسدة وجعله إجماعا أيضا. هذا الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى يقول في شرح مسلم: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح أثناء تعليقه على الحديث حديث عبادة هذا عن ابن بطال قوله: وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح. وقال ابن حجر عن الحاكم الكافر: فلا تجوز طاعته بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. وكذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأشار إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول مجلد 2 صفحة 413. هذا الإجماع الذي سمعتموه. ولننقل بعض الاعتراضات من الصحابة على الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما في خروجه، اللي جعلوا صاحبنا حجة في مسألة الايه؟ الخروج، حتى وإن صلوا وأقاموا الصلاة لكن لم ينتهي المنكر ولا الفساد. قال ابن الأثير في أسد الغابة مجلد 2 صفحة 28 عن خروج الحسين: فنهاه جماعة، يعني الخروج، منهم أخوه محمد بن الحنفية وابن عمر وابن عباس وغيرهم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج مجلد 4 صفحة 529: وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتن، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث، إذن لم يوافقه من التابعين خيار التابعين. وقال ابن عباس: استشارني الحسين بن علي في الخروج فقلت: لولا أن يزري بي الناس وبك لنشبت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب. وقال سعيد بن ميناء رحمه الله تعالى: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: عجل حسين رضي الله تعالى عنه قدره، والله ولو أدركته ما تركته يخرج إلا أن يغلبني. وقال ابن عمر له ولابن الزبير: أذكركم الله إلا رجعتما ولا تفرق بين جماعة المسلمين. وقال له أبو سعيد الخدري: اتق الله والزم بيتك ولا تخرج على إمامك. وقال أبو واقد الليثي: بلغني خروج الحسين بن علي فأدركته فناشدته بالله ألا يخرج، فإنه يخرج في غير وجهه أو فإنه يخرج في غير وجه خروج، فقال: لا أرجع. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: كلمت حسينا فقلت: اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض، فوالله ما حمدتم ما صنعتم فعصاني. وكتب إليه المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه: إياك أن تغتر بكتب أهل العراق. ثم إن الخارجين على الحجاج لم يخرجوا عليه لفسقه، بل كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع وظاهر الكفر، أو لما غير من الشرع وظاهر الكفر، انتهى كلامه. وقد استقر الإجماع بعد هذه الفتن على منع الخروج إلا في حالة الكفر. قال النووي رحمه الله بعد الكلام على خروج الحسين وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وبعض التابعين رحمهم الله تعالى، قال القاضي: وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. وقال ابن تيمية رحمه الله في المنهاج: ولهذا استقر أمر أهل السنة على طرق القتال في الفتن للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتن خلق من أهل العلم والدين. وقال الحافظ في ترجمة الحسن بن صالح من التهذيب: وقولهم كان يرى السيف يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك استدل بخروج من خرج على جواز الخروج على الحكام إذا أقاموا الصلاة أو صلوا، ولكن لم تثمر هذه الصلاة ولا تلك الإقامة للصلاة ثمارها. هل هذه هي المناقشة الحرة المجردة عن الهوى؟ وهل هذا هو الإنصاف والتجرد في مناقشة الأدلة؟ للأسف قلت لكم قبل ذلك مرارا: ليس أسوأ ولا أخطر على العبد من الاعتقاد ثم الاستدلال، وهذا في الحقيقة أحد النماذج التي تدل على ذلك. لكن أنا لا أعرف المصنف، لكن آلمني بالفعل الذين من كتب المصنف أنه ما راجع الكتاب وقدم له، ولا أظن أن هذا كان ينبغي أن يفوتهما، أن ده مسألة مستقرة عند أهل السنة، وبالذات من راجع هذا الكتاب يعني يدندنون حول هذه الجزئية ويتكلمون عن مسألة الخروج على الحكام والابتداع والأخرة، الشيخ علي حسن عبد الحميد والشيخ مشهور ابن حسن آل سليمان أو آل سلمان، هم اللي مراجعين الكتاب. لا أدري هل رجعوا بالفعل وقدموا له بعد مراجعة دقيقة متأنية، أم إنهم لم يراجعوا وقدموا بإحسان الظن كما يفعل كثير للأسف الآن يأخذ الكتاب ويكتب مقدمة كل ما كتبه مبني على حسن الظن بالأخ الايه المؤلف أو المصنف. لكن ما أظن أبدا لو قرأ هذا الكتاب قراءة متأنية إن ممكن الشيخ علي أو شيخ مشهور يقر هذا المصنف على ما قال فيما سماه بمجلس علمي بينه وبين الأخ الفاضل فلان الفلان. فأنا أنصح نفسي وإخواني باحترام أهل العلم الكبار، وأن يعرف كل منا قدره، فإذا قدم قدما فعليه أن يؤخر 100 قبل أن يرد على الفحول المشهود لهم بالكفاءة العلمية والقدرة على الاستنباط والمحاورة والمناظرة. فما نحن إلا العجيب أنه كاتب في هذا الكتاب فما نحن إلا إيه كلام أبو عمرو بن علاء إيه شيخ عمرو فكره فما نحن إلا مش عارف وكاتبه هنا ها الله يبارك فيك نعم كبقل في أصول نخل إيه طوال، يعني نقول إحنا كبقل في أصول نخل طوال ثم بعد ذلك نضرب فين في النخل ده ونحاول إيه ده الصدق الصدق الصدق. يعني سلمان فارسي رضي الله تعالى عنه ذكر كما في صحيح البخاري 3 من علامات الإيمان، ذكر منها الإيه الإنصاف. هل هذا من الإنصاف إن أنا أشوف نفسي قز ثم بعد ذلك أناطح الكبار؟ طب خلاص أنت أقررت حقيقة وهي حقيقة بالفعل ليس فيها نوع من التواضع أو يعني كبح جماح النفس عن الغرور والعجب ونحو، لا هي دي حقيقة. ما نحن إلا إيه بقل في ظل نخل طويل جدا وربما يكون أقل من ذلك، ثم بعد ذلك نتطاول للرد عليهم بمثل هذا ويقال لهؤلاء وقال بعضهم ونحو ذلك. يا جماعة والله الذي لا إله إلا هو لولا خلو الزمان من علماء أكفى ما جاز لي ولا لمن أعلى مني أن يتكلم في الدين. لكن هي المسألة إيه عور في وسط العميان. والله أنا لا أنت لعلكم تعرفون عني أني لا أحسن المجاملة. إذا كان هذا كلام الشيخ مقبل عليه رحمة الله تعالى كان يقول هذه الكلمة، ما أنا إلا أعور وسط عميان، ولولا وجود هؤلاء العميان ما كان لمثلي أن يتكلم. طب احنا نتكلم عن نفسنا ثم نأتي بهذه الالفاظ الرنانة الاثري السلفي ايه ده بنضحك على مين؟ وانا اقول للأسف الشديد نعرف اصول السلفية ثم نطعن فيها او نخالفها بايه بالانتصار لرأي ثم نلزم العلماء الكبار بغير اللازم على نحو ما سمعتم. نسأل الله تعالى ان يهدينا واياكم رشدنا وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير إنه ولي ذلك ومولاه. نعود لمسألتنا وأرجو ألا أكون يعني قد أسأت إليكم بمثل هذا الكلام، لأنه في الحقيقة والله يا جماعة يعني هذا مثال للفوضى العلمية فقط. أنا لا أقول هذا من باب التجني على أحد ولا الانتصار لرأي معين، ولكن هي المشكلة الآن أن بقت فوضى كل من يريد أن يفعل شيء يفعله، واللي يقدم أنا أقول لا يتقي الله عز وجل في تقديمه ومراجعته. مفروض أنا أقول أنا رجعت هذا الكتاب أكون قرأت كلمة كلمة ووقفت مع المؤلف على كل على الأقل خطأ. لكن ممكن يجي هذا أو ذاك من اللي بيقدم الكتب يقولك إيه وإن كان لي بعض الملاحظات، لكن هذا شأن شأن أي عمل بشري لا يخلو من الإيه الخلل. طب هي فين الملاحظات يا عم الشيخ؟ اظهر لنا الملاحظات دي. شوف الشيخ ابن باز عليه رحمة الله لما علق على فتح الباري عمل ايه؟ كل موضع اشار اليه. بعد ذلك ربما فاتته بعض المواضع لان الشيخ كان يقرأ عليه، وطبعا ليس من قرأ كمن قرأ ايه عليه، فاخذت حجة على صحة كلام ابن حجر. ليه؟ لان الشيخ ابن باز لم يعلق عليه رغم انها ممكن تكون فاتته مع ان الرجل يقرأ عليه، فما بالك باللي قرأ وقال لك أنا إيه رجعت وقدمت وأجاد وأفاد ونحو ذلك. هذه يا جماعة يعني أرجو إن ينتبه المصنف قبل المراجعة. المصنف لا يطرح أنه يقدم له الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان بدون ما يراجعه، ويتقي الله من يراجع أو يقدم فلا يقدم ولا يراجع إلا بعد أن يراجع بحق، وينظر أن في الكتاب من الفوائد العلمية ما يستحق أن ينشر. لأن أنت النهاردة مثلا حكم ترك الصلاة دي فيها كم كتاب صنع، وما أظن أحدا سيستوعب كما استوعب العلامة ابن القيم في نفس الاسم حكم ترك الصلاة أو الصلاة وحكم ترك. من اللي يستوعب ما استوعبه ابن القيم رحمه الله؟ نحن لا نحج الواسعة ولا نمنع الناس من تصنيف، ولكن نقول نصنف في الباب ما يحتاج إليه الناس نصنف فيه، ثم نكون على قدر من الأهلية والكفاءة التي تجعلنا نضيف شيئا إلى من إيه صنفه قديما أو حديثا. قبل أن نتكلم في أدلة القائلين بالتكفير، نتكلم في مسألة تحرير محل النزاع. لأن هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، لأن ربما يختلف الناس اختلافا كثيرا وهم لا يعرفون فيما يختلفون. فلابد أولا من تحرير محل النزاع. احنا مختلفين في ايه؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى مبينا هذه الجزئية: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف والتابعين، ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم. هي ليس معذرة، يعني هذه الصفحة ليست معكم في المكتوب لأن أضفتها بعد ما صور الورق، فيعني انتبهوا معي، وهي المسألة بسيطة ألخصها في الآخر في كلمتين إن شاء الله. قال: ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزام فعلها ولم يفعلها، وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. يعني ينبغي أن يقال مع العلم به بحكمها، لأن طبعا ممكن يكون واحد حديث عهد به كفر ولم يعرف لا صلاة ولا صوم ولا نحو ذلك، وممكن يموت قبل أن يعرف ذلك، فلا يقال إن هو مات على الإيه؟ على الكفر، إنما احنا بنتكلم في من علم بالصلاة. نعم. وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم، وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر، وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع. بل هنا ثلاثة أقسام: أحدها إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق، والثاني أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا وحسدا أو بغضا لله ورسوله، فيقول أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول لن أصل هكذا، أو عصبية لدينه، أو بغضا لما جاء به الرسول، فهذا أيضا كافر بالاتفاق. فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب، فإن الله تعالى باشره بالخطاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن أن تعلو إسته رأسه، فهذا ينبغي أن يتفطن له. يعني حتى اللي يترك الالتزام به وإن اعتقد وجوبها بغضا لله ورسوله أو أنفة وكبرا، فهذا حكمه كما سمعتم. نحن الآن أمام صنفين من الناس: صنف جاحد الوجوب أصلا، وصنف آخر لا يجحد وجوبها ولكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا. أنا أعلم أن الله أمر به وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولكن لا يلزمني أن أصلي. قال: ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فمع يقينهم بالشيء إلا أنهم جحدوه، فيكون الجحود مشتمل على المعنيين المذكورين. والثالث: أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأغراض له عنها، فهذا مورد النزاع، كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يماطل بخلا أو تهاونا، هو ده مورد الإيه؟ مورد النزاع. وهنا قسم الرابع، وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها، لكنه يعني يقول إيه؟ في صلاة، لكن لا يقول إن هذه الصلاة واجبة عليه وواجبة على إيه؟ عموم المسلمين، وأنه يلزم أن نصلي. في حاجة اسمها صلاة، لكن ليست القضية قضية معرفة بالصلاة، وإنما المهم التزام حكمها. نعم. وهو مقر بالإسلام من حيث الجملة، يعني يقول إن الإسلام فيه شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكذا. نعم. فهل هذا من موارد النزاع أو من موارد الإجماع؟ ولعل كلام كثير من السلف متناول لهذا، وهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرا، فإنما هو متكلم بالإسلام، فهذا فيه نظر. فإن قلنا يكفر بالاتفاق، فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الإيمان لا يكفي فيها الاعتقاد العام، كما في الخبريات من أحوال الجنة والنار، والفرق بينها أن الأفعال المأمور بها المطلوب فيها الفعل لا يكفي فيها الاعتقاد العام، بل لا بد من اعتقاد خاص. بالنسبة للجنة والنار وأحوال الآخرة، المهم أنك تؤمن بالإيه؟ بالجنة وما فيها من نعيم، والنار وما فيها من عذاب وجحيم، وبأن فيه بعث وفيه حساب وفيه مصير إلى جنة أو إلى نار، ده من حيث الجملة، لكن لا يلزم أن تعرف تفاصيل الجنة وما فيه، ولا تفاصيل النار وما فيه، ولا حتى تفاصيل المحشر والموقف بين يدي الله عز وجل. المهم أنك تؤمن بهذا على سبيل الجملة، لأن ده داخل في باب العلميات التي لا يترتب عليها عمل. نعم، هي معرفة الجنة والنار يقود إلى الطاعة والبعد عن المعصية، لكن لا يتعلق عمل ذاتي بالنسبة له. إنما لما تقول في صلاة لازم تعرف أو لما تقول في إسلام ده لابد أن يكون مكون من أشياء، هي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، كذا وكذا وكذا. طيب كذا دي صلاة واجبة ولا مستحبة ولا وضعها على الأقل يعرف إن هي واجبة، ويعرف إن هي خمس صلوات. الزكاة، في زكاة واجبة وفي صدقة غير واجبة، يعرف هذا بالتفصيل لأنه يترتب عليه عمل. قال: فإن الإيمان المجمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الرب وأمر المعاد يكفي فيه ما لم ينقض الجملة بالتفصيل، ولهذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل وكرهوا فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة، بخلاف شرائع المأمور بها، فإنه لا يكتفي فيها بالجمل بالإجمال يعني، بل لا بد من تفصيلها علما وعملا. وهنا قال الشيخ محمد بن عمر بزمول في كتابه الترجيح في مسائل الصلاة والطهارة والصلاة: المقصود بذلك بالنسبة لمسألة من تركها تكاسلا، قال المقصود بذلك عند من لا يخرجه من الملة هو من لم يجحد وجوب الصلاة وأقر بوجوب التزامها ولكنه لم يفعلها ولم يتركها بالكلية من غير جحود حقيقة أو حكمة من غير جحود حقيقة أو حكمة وجحدها حكمة طبعا جحدها حقيقة معروف نقول ما فيش حاجة اسمها إيه صلاة وجحدها حكما كأن يدعى من أو كأن يدعى من قبل الإمام أو نائبه إلى فعلها فيصر على الترك مع تهديده بالقتل فيختار القتل على فعل الصلاة أو كأن يقول إنه مسلم ولم يصلي لله عز وجل ركعة قط منذ قال إنه أسلم إلى موته بلا عذر أو مانع شرعي معتبر هذا هو الكلام الصحيح المقبول ليس كما يقول صاحبنا هذا لا فرق بين صلاة واحدة أو عدة صلوات وتركها بالإيه؟ بالكلية لأن معنى أن نقول إن تركها بالكلية يشعر بإيمانه بها فهذا كلام لا يصدقه عقل كيف لرجل يؤمن بأن الصلاة فرض عليه ولا يسجد لله عز وجل سجدة واحدة وسيأتي تفصيل ذلك في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى مع ذكر أدلة هؤلاء وأولئك